Thank you. Yeah. Well,

الله عليك. Thank you.

اشتغلت خليك معانا هنا دي ليه Thank you. هو كلام الله الشيخ أنور الشحات محمد أنور